بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 97 في مدارسة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الجد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. اللهم ارض عنه. في هذا التبويب الذي بوب عليه المجد رحمه الله بقوله: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف، من تخفيف الصلاة، وأن هذا مقصد من المقاصد التي يراعيها الإمام في صلاته، فيخففها تخفيفا لا يخل بها. أما التطويل فإنه يتركه لنفسه. والمراد بالتخفيف ما أنيط به في الأحاديث، وهو ما لا يضر بالمريض ولا بالكبير ولا بالسقيم ولا بالأم على ولدها، بأن تحجز الأم عن رضيعها. وهذا التخفيف مقصود، وهو أداء العبادة بأقل قدرها المتعلق بالكمال. فمثلا التسبيح الواجب في الركوع والسجود تسبيحة واحدة، أقل الكمال 3، فيأتي بأقل الكمال. فإن صلى لنفسه أطال ما شاء. ومما يؤيد أحاديث الباب ما حصل من معاذ رضي الله عنه، فإنه لما أطال الصلاة، صلاة العشاء، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه في بني سالم بن عوف فيأمهم، تكون لمعاذ النافلة ولهم فريضة، ويطيل حتى إنه افتتح البقرة. أحدهم من يصلي وراءه انفتل فأتم صلاته لوحده، فاتهم بأنه منافق، فجاء هذا المتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، قال: يا رسول الله، إنا أهل حرث، أهل الزرع، وأهل الحرث يتعبون تعبا فارقا عن غيرهم، لأنه حادب ظهره على أرضه، يعزق، يختم، يحرث، تعبها البدني ظاهر، وإن معاذا يصلي معك ثم يأتي يصلي بنا ويطيل. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. فهذا دل على أن الإمام مقصود منها أن يراعي المأموم من وراءه، ومن المراعاة ألا يطيل إطالة تشق عليهم، بل يكفيه من الكمال أدناه، لا في القراءة ولا في توازن الصلاة، لأن الصلاة متوازنة في ركوعها وسجودها ورفعها وقعودها. وأمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، أي نهاه عن التطويل أن يقرأ بهم البقرة. ولهذا قال الشيخ هاهنا: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف، تخفيف الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس صلى للناس، أي بالناس، صلى لهم لأنهم مأمورون أن يتابعوه في صلاته ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، فليخفف، فأمر بالتخفيف. فإن فيهم، هنا ذكر علة الأمر بالتخفيف، فيهم الضعيف والسقيم أي المريض والكبير في لفظ آخر، وذا الحاجة أي مستعجل بحاجته يمضي إليها، فإذا أطال في الصلاة حجزه عن حاجته زرعا أو ماء يفجره على الزرع أو خبزا في تنور أو سائر الحاجات التي تشغل قلبه بها. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء أو فليطل ما شاء، في صلاة الليل وفي نافلته يطيل ما شاء لنفسه. وهذا فيه أن هذه العبادة لله، لا أنه إذا صلى لنفسه خفف وإذا صلى للناس أطال. هذه مدعاة أنه يطلب ويستطلب مدحهم وثناءهم وتسميعهم بعمله. فأفاد الحديث ما ترجم عليه المصنف من تخفيف الإمام الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهم. قول أنس يؤخر الصلاة يعني يطيل ويكملها، وتحتمل يؤخرها عن أول وقتها، وهذا الاحتمال مرجوح إلا فيما جاء في الظهر في القيض، وفي الفجر أحيانا يسفر بها. فدل على أن المعنى من قوله يؤخر الصلاة أي أنه يطيل بها إطالة يسيرة ويكملها. وتحتمل يؤخر الصلاة أنه يستعجل بها تخفيفا، وهذا ظاهر كما في الرواية الأخرى. يقول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. صلاته خفيفة لكنها تامة. ولهذا تنوعت ما أعد في صلاته من الرواية، منهم من حزر له في سجوده وركوعه 10 تسبيحات، فهذا من الكمال، حتى إنه ربما جلس بين السجدتين فيظن الناس أنه نسي عليه الصلاة والسلام من طول جلوسه، خلافا لما عليه السرعان الذين مجرد ما يعتدل من سجوده يرجع ساجدا مرة ثانية. عندنا شيخ يوجز. ها؟ عندنا يوجز في الكتاب. هذه أصح، بدل يؤخر يوجز. نعم. هذه أثبت يؤخر الصلاة، عفوا، كان يوجز الصلاة ويتمها، يعني يخففها من الإيجاز وهو التخفيف والتهوين بها. يدل على الحديثين أيضا حديث أنس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي بما أعلم من شدة وجد أمه. هكذا عندكم بمجد أمه من بكائه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه ابن ماجه من حديث أبي قتادة. في هذا الحديث تخفيفه الصلاة عليه الصلاة والسلام تخفيفا لا يضر بها، وفيه مراعاة من وراءه فلا يشغلهم عن حوائجهم، فإن المرأة التي بكى صغيرها ليست مريضة ولا كبيرة ولا سقيمة، ولكنها تدخل في ذوات الحاجات. وفيه أن المصلي في خشوعه لا يتنافى مع أنه يسمع ما يجري وراءه وينتبه له، فهذا لا يتنافى مع الخشوع. وفيه أنه في صلاته إذا أراد نفع الناس فإن هذه الإرادة في الصلاة يثاب عليها. ومن هذا الباب لو أنه أطال في الركوع يسيرا ليحضر ويدرك الصلاة من جاء متأخرا من غير أن يشق على الراكعين. ولهذا من الأقوال الغريبة ما أورد في بعض التفاسير كتفسير القرطبي على قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن الإمام إذا انتظر في ركوعه ليدخل في الصلاة غيره أنه أراد بعمله غير الله، وهذا غلط، بل هذا مما أذن له به ولا يتنافى مع خشوعه في صلاته. وعمر رضي الله عنه كان يدبر أمر الجيش وهو يصلي من غير يتنافى ذلك مع الخشوع، ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وقد هم أن يطيل، الإطالة المعتادة ليست الإطالة الفارقة، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز أي زاد تخفيفه في صلاته لئلا يحبس الأم عن ابنها فتنشغل ببكائه عن صلاتها. فدلت الأحاديث برواياتها المختلفة على ما ترجم عليه المصنف من تخفيف الصلاة، وتخفيف الصلاة بأن تكون متوازنة في قراءتها في الركوع وفي السجود، لا أن يكون الركوع والسجود كالرفع منهما وكالقيام، لا، القيام فارق بالقراءة، لكن ركوعه نحو من سجوده ورفعه نحو من اعتداله، وبهذا تكون الصلاة متوازنة. ومن ذلك ألا يجعل سجدة واحدة طويلة والثانية أقصر منها، لا، المشروع أن الركعة الثانية في جملتها أقصر من الأولى والثالثة أقصر من الثانية. نعم. قال رحمه الله: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. فيه عن أبي قتادة وقد سبق، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الصلاة. فيه حديث أبي قتادة وقد سبق، فإن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع أطال ركوعه، أطال الركوع، قال يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ففيه أن هذا مما يفطن له الإمام لمصلحة المأمومين، فإذا حس بأقدامهم مثلا أو منهم من تأخر فيطيل ركوعه ليدرك الركعة ولو زاد ذلك عن الركعة الثانية، لكن بشرط ألا تكون الإطالة هنا مضرة بمن وراءه من الراكعين، لأن الركوع انحناء الجذع وقد لا يتحمله بعض الناس. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه قال لقد كانت الصلاة تقام أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته يعني من بول أو غائط ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يدركها في الركعة الأولى لما يطولها رواه أحمد ومسلم. فيه أن الإمام يستحب أن يجعل الركعة الأولى أطول ركعات صلاته. ومن وصف أبي سعيد أن الذاهب يذهب بعدما إقامة الصلاة إلى البقيع وهو ما هو بعيد على المسجد تقريبا من موضع المسجد حول 300 متر أو نحوها أو 400 متر وهي أرض منخفضة فيقضي حاجته لكان في طرفها المقبرة وفي طرفها يقضي حاجته يتوضأ يدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى لأن الركعة الأولى في صلاته هي أطول ركعات الصلاة أطول ركعاتها. ثم ذكر حديث محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى وهذا فيه إبهام لهذا الراوي والراوي إذا أبهم يكون الإسناد ضعيفا حتى يتبين. وتكلم العلماء في هذا الراوي المبهم من هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم يعني يطيل حتى يتتام الصحابة في حضورهم الصلاة معه رواه أحمد وأبو داود. وهذا فيه شاهد لما سبق من أنها في الركعة الأولى يطيل حتى يدرك الناس الصلاة في ركعتها الأولى. هذا الذي المسألة اللي أخبرتكم عنها أن بعضهم شدد وقال أخشى أن يكون شركا أو أنه مبطل للصلاة لأنه أراد غير مراد الله المتحقق وهذا ما هو بدقيق وإن كان جاء عن بعض الأكابر لأنه تأخر إرضاء لله لا إرضاء لمحض المخلوقين لا محض إرضاء للمخلوقين. نعم. قال رحمه الله باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب باب مأخوذ من هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو أنه تجب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. أحوال المأموم مع إمامه أربعة أحوال. الحالة الأولى المتابعة وهذه هي الحالة الواجبة يتابع المأموم إمامه لا يتقدم عليه لا يوافقه لا يطيل تأخره عنه بل يتابعه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما أسلوب حصر ما فائدة الإمام في الصلاة حتى يأتم به المأمومون ويتابعونه في حركاتهم وفي سكناته حركاته وسكناته ويسمعون قراءته. فإذا كبر فكبروا لا يجوز أن تكبر معه ولا تسبقه بالتكبير لقوله فكبروا، فالفاء دالة على التعقيب المباشر التي هي المتابعة المباشرة، ما يتأخر عنه ويتراخى ولا يوافق ولا يسبقه. وإذا قرأ فأنصتوا، ينصت لقراءته. وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. ما معنى جميعا؟ أي إماما ومأموما. ولهذا يلغز في الصلاة، ما هو الموضع في الصلاة الذي يشرع للمأموم أن يوافق فيه إمامه؟ ترى موضع واحد بس. ما هو الموضع اللي في الصلاة يشرع للمأموم أن يوافق إمامه؟ قول آمين، قول آمين لقوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما. طيب إذا لم يقل الإمام آمين نقول ولا ما نقول؟ نقوله، وليس هذا من مواطن متابعته. امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما آمين، ولم يقل فإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا آمين. والسبب في ذلك أنهم يقولونها جميعا، وأن من لم يقلها يفوته الأجر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يمد بها صوته ويرفع بها صوته. السبب في ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال فإنكم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وجه استحباب ماذا؟ أن يمد بها الصوت ويطال بها الصوت آمين. ولا يصلح آمين، لأن آمين معناها قاصدين. وإذا ركع فاركعوا، إذا دلت على التعقيب المباشر. وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ صنفان، إمام ومنفرد. حين صلت لحالك نافلة تقول سمع الله لمن حمده. طيب وش يقول المأموم؟ يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده كإمامه. وهذا مذهب الجمهور بناء على هذا الحديث في رواياته. وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقولها الإمام، وأن هذه من متابعة. لكن هذا القول ضعيف لأنه في مقابل الحديث. ففي هذه اللفظة ها هنا وإذا قال، أي الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمد مثله. وهذه الرواية ثابتة وهي أثبت رواية الحديث. وجاء في ذكر الرفع من الركوع بعد ربنا بعد التسميع أربع سنن. ربنا لك الحمد هذه واحدة، ثانية ربنا ولك الحمد، الثالثة ربنا اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. ففيها أربع سنن، هذا القدر الواجب. إذا زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، في رواية ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا سجد فاسجدوا، إذن لا يجوز أن تسجد قبله ولا أن تسجد معه ولا أن تتأخر عنه كما سيأتي في أنواعه. إذن قوله فاسجدوا تعقيب مباشر على السجود. وإذا رفع أي من سجوده معتدلا فارفعوا، قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا صلى الإمام جالس لعذر من مرض أو حاجة فتصلي جالسا أيها المأموم، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ الأمر بالصلاة ورائه جالسا جلوسا. من ناسخ له؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أبا بكر يصلي في الناس في آخر حياته، حتى إنه صلى بهم 12 ليلة وقيل أكثر. في يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وأبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر إذا أقبل على صلاته لا يشغله عنها شغل رضي الله عنه، فأوتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حبه وتشوفه لصف الجماعة، حتى أجلس عن يسار أبي بكر يعني في المحراب. فلما رأى أبو بكر رسول الله جاء فرح، وكاد الناس أن يفتنوا فرحا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فذهب يريد أن يتأخر، فأشار إليه النبي أن مكانك عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ما طاعته نفسه أن يصلي بالناس إمام، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بمن؟ بأبي بكر. ليش ما جلس أبو بكر؟ النبي يصلي جالسا. فقالوا هذا ناسخ لقوله فصلوا جلوسا أجمعون، لأنه صلى واقفا وأقره النبي على ذلك ولم ينهه. ومن أهل العلم من حاول جمعا آخر غير جمع القول بالنسخ، وهذا قول متجه له حظه من القوة والنظر. قال صلاته صلاة المأمومين جالسا خلف الإمام الجالس جائزة، فهذه جائزة، والأفضل أن يصلوا قياما كما كان آخر العهد منه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من حملها محملا ثالثا على أن صلاتهم جلوس إذا صلى الإمام جالسا هي السنة، ولو قاموا جاز ذلك، فيفهم في قوله فصلوا جلوسا أجمعون أن هذا كان في أول الأمر على وجه الحتم والإيجاب، لا على أنه مطلقا من جهة وجوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام أقر من؟ أقر أبا بكر يصلي بالناس مأموما إماما وهو يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى وهي حالة المتابعة إلا في موضع واحد، وهذا الموضع هو التأمين. الحالة الثانية من حالات المأموم مع إمامه المسابقة، وهذه حرام ويأتي دليلها في وجه التقبيح والوعيد في الذي يرفع رأسه قبل إمامه، تسمى حالة المسابقة، يسابق إمامه. إذن وش الفائدة من الإمام؟ إنما الإمام يقتدى به، إنما جعل الإمام ليقتدى به. وفي دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا في الخير. والله جعل الأئمة أئمة خير يقتدى بهم، وهم الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وجعل أئمة سوء كما قال في كفرة بني إسرائيل وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، يقتدى بهم في الشر. في الحديث أخوف ما أخاف عليكم من الدجال الأئمة المضلين صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة حالة الموافقة، فلا مسابقة ولا متابعة ولا تراخي، وإنما يوافقه في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده. وش حكم الحالة هذه؟ ما حكمها؟ ها؟ وش يقول الأخ اللي وراك؟ اهمزه. ها؟ وش حكمها هذه؟ حكمها النعسان. ها؟ هذه الحالة حرام، ما هي مكروهة، لأنه لم يمتثل أمر المتابعة فوافق. الحالة الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة. الحالة الرابعة التراخي عن الإمام، والتراخي نوعان: يتأخر قبل أن ينشغل الإمام بالركن الذي يليه، فهذه حرام، وهذا يقع عند كثير من الموسوسين في أول وسواسهم. تأتي الحالة الثانية، وهو أن ينتقل الإمام من ركعة إلى ركعة أخرى، أو من ركن إلى ركن آخر، وينتقل عن الآخر وهو ما زال في الركن الأول. مثاله: ركع مع الإمام ورفع الإمام، والرفع من الركوع ركن، لم يرفع، هوى الإمام ساجدا وهذا ما زال على ركوعه، في هذا بطلت هذه الركعة التي يتابع فيها المأموم إمامه. إذن عندنا حالتين في التراخي: حالة محرمة وحالة تبطل معها الصلاة، تبطل معها الركعة، وبالاستمراء عليها تبطل معها الصلاة. وهذه تقع للموسوسين وللي ينامون في صلاته، فإن الموسوس المبلي بالوسواس، الله يجيرنا وإياكم، ماذا يفعل؟ يتأخر عن الإمام، يظن أنه لم يسبح، فينتصف الإمام في ركوعه ولا ينتصف في رفعه ولا في سجوده، ما خلص، هذا وسواس. فهنا لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. فإن انتهى وانتهى إلى ركن آخر لم يماثل إمامه في الركوع، ولم يماثله في الرفع منه، ولا في السجود ولا في الرفع منه، وهذا يقتضي أن تبطل هذه الركعة التي تأخر فيها حتى انشغل بالركن الثاني بعد الركن الذي انشغل فيه. والوسواس يا أخواني، بلى، كثر في الزمان هذا، لأن الميكنة والتقنية تورث ذلك، وحب الدنيا والانشغال بها وتعلق القلب بها يورث ذلك، والشياطين تشغل المصلين. فإن الشيطان إذا عجز عن صرف المصلي عن الصلاة، كيف يعجز؟ يدرج تدريج، مثل ما تدرج الناقة الضالع، إذا أذن قال لي يمديك إن شاء الله تروح، يقيم يقول يمديك تحصل الركعة الثانية، فلا يزال يؤخره إلى أن تنقض الصلاة، وكلها تقع. إذا عجز الشيطان عن المصلي أن يصرفه ألا يصلي، جاءه يوسوس له فين؟ في صلاته. ولهذا سمعت واحدا ما يصلي يجيه وسواس في الصلاة، ها؟ اللي ما يصلي بالكلية يجيه وسواس في الركوع والسجود، أبدا، غاس أن الشيطان يده منه، فلا يأتيه وسواس في صلاته. إذن من أسباب الشيطان، أسباب الوسواس الشيطان، وهو يوهم الإنسان ويريه ويهيئ له أنه لم يسبح ولم يقرأ. وكم نعاني منهم في الصلاة، يكرر القراءة، يرفع صوته بها في مواضع الإسرار، لأنه يوهمه الشيطان أنه ما قرأ ولا سبح ولا هلل. هذا مرض يا أخواني، والوسواس ما هو مقصور في الصلاة، لكنه يأتي إلى أهم أركان الدين. وبالصبر والتتبع وجدت أن الوسواس يمر بخمس مستويات، سميها اصطلاحا من عندي بسني الوسوسة الخمسة، مثل سنة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة. فيبدأ الوسواس أولا فيما يخرج من جوفه إما ريحا أو بولا، يبدأ بالريح فيوهم الشيطان أنه خرج منه شيء. وقد شكى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد أنه خرج منه شيء، يستحون أن يذكروا الفساء رضي الله عنه ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، فما يصنع يا رسول الله؟ قال: لا ينصرف. شوف، هذا حسم وسد لباب الوسواس، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا مهم من غيره، منه هو، أو يجد ريحا منه هو لا من غيره. هذا الوسواس يأتي في البول، وجلكم، جل الناس مروا بها، خصوصا في أول مراحل حياتهم. إذا أراد الشيطان أن يصرفهم عن الصلاة فعجز، يأتيهم في البول يوهمه بخروج قطرة أو قطرتان، يوهمه الشيطان بأن خرج منه قطرة أو خرج منه قطرتان. ولهذا سد هذا الباب بأنك إذا قمت من قضاء حاجتك فلا تستعجل. ثم ثانيا، أكثر الماء على محاشمك، فإذا أوهمك الشيطان أنه خرج منك رطوبة، أنها تكون من أين؟ من هذا الماء الذي أكثرته. هذه المرحلة إيش؟ هذا المنع. أي مرحلة هذه؟ الثانية، ما بعد نجحوا إلى الحين، هم في السنة الأولى. اسمحوا لي يا أخواني، أنا الكلام هذا سأبسطه لأنه عمت به بلوى إلا ما رحم الله من الموسوسين الذين تولغوا في الوسواس، من يتوهم أنه خرج منه غائط. شوفوا كيف خرج منه المادة الصلبة، ما جاء هذا الوسواس إلا لما استمرأ مع الريح ومع البول. يبلغه الشيطان، يبلغه الوهم إلى هذا المستوى. مما يدل على هذا حديث أن الشيطان، إن أحدنا لا يجد أن خرج منه شيء، جاء في حديث في غير الصحيحين وفي غير السنن، رواية عند الطبراني وعند أظنها الفردوس، شهاب في الفردوس، أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي، أي فتحة الشرج الله يعزكم الحاضرين، يحركها بهذه الشعرة، يريه أي يوهمه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. وهذه الرواية مفسرة لما في الصحيحين فلا يستغرب بها، وهذا محسوس. طيب، المرحلة الثانية من مراحل الوسواس، وسواس في الوضوء، إما في عدده وإما وهو أشد منه في غسله، ومن باب أولى في مسحه. فيوهمه الشيطان، يقول: أنت ما تمضمضت إلا مرة واحدة، فيذهب يكرر ثنتين وثلاث وأربع وخمس، يريه أنه غسل. إذا في عدد الغسلات، إذا استمرأ معه جاءه الوسواس في أنك ما غسلت عضوك، تجده وصل إلى غسل يديه ولا رجليه المرفقين، يقول: لا، أنت ما غسلت وجهك، ولا ما يقطر من وجهه. فيبلغ الوهم فيه حتى يصدقه، كما يقولون: كذب الكذبة فكان أول من صدقه. ومن هؤلاء المبليين من يقيم عليه عند وضوئه من يرقب وضوءه ويعد عليه. ولهذا قد يطلب منك أخوك أو تطلب المرأة من أختها أنها تعد عندها غسلاتها، فلا يوافق على ذلك ولا يسترسل معه، يعصاه، لأنه بهذا استرسل مع الوسواس. هذه كم الآن المستوى رقم كم؟ الثاني. ويأتيه الوسواس في الموالاة. ما الموالاة عند الفقهاء؟ ما هي الموالاة؟ سؤال مخصوص، اللي بيجاوب يعطينا يمناه لا عدمناه. ما حنا بالله في الوضوء، ما بعد رحنا عنها، لكن خلي درسكم اليوم باب ما جاء في الوسوسة. الله يعافينا وإياكم، يعافي المبتلين. من يعرف؟ تفضل. لا، الترتيب كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب. ولهذا لا يصح أن يمسح رأسه ثم يرجع يغسل يديه، ولا أن يغسل رجله ثم يرجع فيغسل وجهه. ما الموالاة؟ الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة، أي في الظرف العادي يأتيه الشيطان يوسوس له يقول لا يبس وجهك وانت للحين تغسلك المرفقين، يوهمه بوهم نشاف العضو فلا يلتفت له. طيب، لا يلتفت له عندئذ في ظروف استثنائية، مثل في المرزم، مثل في التسيبين، مثل في القلائد. الحين قلائد سهيل تجي سموم ويتوضأ في الخارج، مع السموم والريح الشديدة قد ينشف العضو، فلا يلتفت له، لأن العبرة بالوضع المعتاد لا بالظرف الاستثنائي. وهذا مما يبلى به الموسوسون تفصيلا في مثل هذا، يتوهم ويظن أنه نشف العضو فيرجع يغسله مرة ثانية. المستوى الثالث في الوساوس في الصلاة، في عدد ركعاتها وفي أدائها أيضا. ففي عدد ركعاتها كثير ما يأتيه الشيطان حتى في الفجر، وفي أدائها يوهمه أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما سبحت في ركوعك وسجودك. ولهذا يأتي في القراءة: الحمد لله، الحمد، الحمد لله، الحمد لله ربي، الحمد لله، فيركع الإمام توه في أولها. هذا وسواس يا أخوان. نعم، يقول القائل غصب عليه. متى صار هذا غصبا عليه؟ لما استمرأه واسترسل معه وألفه وتوهمه، أما قبل ذلك ما هو غصب عليه، وربي أعلم به في المؤاخذة، لأن هذه أمور تتعلق بالنوايا والمقاصد، لنا نحن الحكم الظاهر. وكل مرحلة يحصل فيها غلو يا أخواني. فالمرحلة الأولى في الوضوء، ومن باب أولى في الغسل، تشكو إلي امرأة عن بنتها بليت في هذا بلاء عظيما. تسمعون باللي يعز الله يعزكم يدخلون دورة المياه يقعد فيها ساعة وساعتين، ترى منها الوسواس، وبعضهم يعصر ذكره ويعصر بطنه، هذا وسواس. بلغ بهذه السائلة أن بنتها تدخل الله يعزكم دورة المياه مع الفجر وما تظهر إلا بعد غروب الشمس. بلغ بها هالوسواس إلى مرحلة كالجنون. لاحظتوا كيف يفعل الشيطان بالإنسان؟ إلى أن يبلغ مستوى قريب من الجنون. أو جنون هو بذاته. وش وصلنا سنة ثالثة؟ المستوى الرابع في الوسواس. وطبعا الوسواس ينتقل، قد يشتمل الأربعة كلها وقد ينتقل منها إلى غيرها. وسواس الرابع وسواس في علاقته بالناس، وهذا كما يكون مع الأبعدين يكون مع الأقربين. أما مع الأبعدين يرى رجلين واقفين هناك بعيدا منه، قال لي ذولا يتكلمون فيني، لا سيما إذا حصل التفاتة لأحدهم منه ولا. قال إيه، من الذي يوهمه هذا الوهم؟ الشيطان ليفسد النفوس والقلوب. ولهذا الشريعة سدت هذا الباب، نهتنا أن يتناجى اثنان في حضرة الثالث، سدا لهذا الباب الذي يقذف به الشيطان والشر في النفوس. وهذا في الموسوسين يقع كثيرا، منهم من يغلو في هذا، أحدهم يشكو، اللهم لك الحمد، وصل مرحلة كالانفصام. تشوفون التلفزيون في شريط تحت يقول هذا الشريط يسبني يفضحني، ها شوف تكلموا فيني. منين جاء ذلك؟ من الوهم، بلغ به الوهم والوسواس هذا المبلغ، فحصل عنده هذا الانفصام. في علاقة الرجل بأهله يغلو في أمر الطلاق، يقول أنا قلت فلانة طاء يعني طالق، أو يتكلم عنده واحد من الطالق، قال طالق، من جيرها كذا في فهمه وفي سمعه الشيطان. هذا علاقته بالناس، وهذا مرض، إذا وصل هذا مرض يحتاج إلى علاج، علاج للشيطان بالرقية وعلاج لنفسه بالتمرين والتقوية. وهذا ما يقوم به المختصون النفسيون. المستوى الخامس وهو أشدها الوسواس في ذات الله وفي أسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك، لأن هذا واقع، فليقل آمنت بالله ورسله، في رواية فليستعذ بالله من الشيطان، في رواية ثالثة فليقل لا إله إلا الله. وقد شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا، فقال قائلهم يا رسول الله إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه، أي من الأوهام والخواطر ما يتمنى أنه يخر من السماء إلى الأرض ولا يتكلم به، أي من عظمه وفداحته وفضاعته. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وش معنى الحديث؟ عجز الشيطان أن يخرجكم من دين الله فصار يوسوس لكم في الإيمان. ذاك صريح الإيمان، لأنه دلالة على أنك بلغت في الإيمان مبلغا أراد الشيطان أن يخرجك منه بهذه الوساوس والترهات والهقاوي. وهذه مراحل بعضها من بني على بعض. طيب، الشريعة سدت هذا الباب، سدته في العبادات، إنما جعل لما ليؤتم به، وسدته في الوضوء في الصلاة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من بلي بذلك في أثناء صلاته أن يلتفت عن يساره قليلا ثم يتفل ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا. امتثل، ذهب الوسواس ولا ما ذهب؟ أنت امتثلت. جاهده بعدم الاسترسال معه، جاهده، لا تسترسل معه، لا تطاوعه. ومن سد الشريعة لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله لأمته بخصيصة. وش يا علاء؟ تناسب ما نحن فيه؟ ها يا عبد المنعم، ها لا يا أخواني، يا فهد، يا وجد وجدي يا فهد، هاي بشلاش. لا ها ها تبدي حارة، تبي اللي يبردها، تبدي حارة، تبي جوابا يبردها. أعيد السؤال المرة الثانية، وهو أن الله جل وعلا امتن علينا فعفى لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس هو ميدان الوسواس، تسمونه هقاوي، هواجيس، خواطر، هي ميدان الشيطان في الوسواس. ولهذا سد هذا الباب وحسم نبينا مادته فقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم إيش تعمل أو تتكلم. وش العمل؟ عملين: عمل قلب بالنية الجازمة العزم، وعمل الجوارح بالفعل أو القول. فما دام داخلا في الهقاوي والهواجيس والخواطر ما في شيء. ولهذا الواحد يصنف، يروح بخياله يزني ويشرب خمر ويزين، عليه شيء؟ عليه شيء ولا لا يا أخواني؟ يسمونها بأحلامي اليقظة، يهوجس، يملك الدنيا ويبيع ويشري ولا عندك أحد. لكنها هي في نفسها مكروهة لأنها ثورث التعلق بالدنيا. هذا الاستطراد الحقيقة استدعاه المقام، وهي مسائل مهمة. ما منا إلا ولكن الله جل وعلا يعين عبده على مطاردتها. هذه الوساوس منين تجي؟ من هالقرين، مهو من إبليس. إبليس مهمته أعظم، لكن من قرينك الذي يلازمك، وهو الذي إذا فعل فيك فعلا امتدحه الشيطان وقربه. يقول: ما زلت به حتى شرب الخمر. يقول: ما هو بنت. ما زلت به حتى زنى. قال: ما هو بنت. يأتون إلى الشيطان وعرشه على الماء، يبون الجوائز، حتى يأتيه الآتي منهم: ما زلت به حتى طلق امرأته. قال: أنت أنت، ويقربه. وهذا لشناعة الطلاق وعظيم وشناعة أثره، مع أنه قد يكون الطلاق في نفسه راحة وإيش وفسحة، لا للمطلق ولا للمطلق. ولهذا قال جل وعلا في آية النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. شريعة الإسلام النكاح فيها ما هو سجن مؤبد كالنكاح الكاثوليكي، لا، أمدان الله فيه بالطلاق مرة وثنتين والثلاثة باتة، وجعل الطلاق بيد الرجل لأنه أعقل لا لأنه أرفل. يوم غدا الطلاق بيدها الرفلان أشغلونا وأشغل المشايخ، يطلق عند أتفه شيء، عند أدنى استفزاز يطلق. لو كان الطلاق بيد المرأة كم طلتك في اليوم من مرة؟ ومن ذا مع ذلك فيه من النساء في هذه الأزمان خير من الرجال في عقولهن وفي إدراكهن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ألا يخشى، وفي رواية: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يصور الله رأسه رأس حمار، في رواية: أن يصير الله رأسه رأس حمار. رواه من؟ الجماعة. من الجماعة يا أخي؟ أي البخاري ومسلم وابو داود وابن باز مهم معهم وابن عثيمين ها ها وابن ماجة ها نعم نعم الجماعة هم أصحاب الكتب الستة وسابعهم الإمام أحمد في المسند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو داود في السنن والترمذي في الجامع الصحيح والنسائي في السنن وابن ماجه وسابعهم أحمد هذا منهم الجماعة ويقال لهم كم سبعة. السبعة طيب من هم التسعة ها التسعة من هم ها ما هم معهم الدارقطني التسعة أحسنت التسعة هم السبعة يضاف إليهم ما رواه مالك في الموطأ وما رواه أبو عبد الرحمن الدارمي في سننه هذه هي التسعة وأكثر الأحاديث في الأحكام في أصولها لا تخرج عن الستة يأتي عند أحمد وعند باقي التسعة زيادات أما الأصول فهي في هذه الكتب الستة التي تلقيت عند العلماء بالعناية والاهتمام والحفاوة دل الحديث حديث أبي هريرة على تحريم مسابقة من لمن مسابقة المأموم للإمام لأنه رتب عليها الوعيد ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يصور الله رأسه رأس حمار يعني يجعل رأسه رأس حمار وهذا الوعيد وش يدل عليه تحريم. يدل على التحريم يدل على التقبيح ولهذا جعلوا هذا من قبيل الكبائر فصارت الأحوال للمأموم مع الإمام كم هي أربعة المسابقة هذه كبيرة لهذا الحديث والمتابعة هذه واجبة والموافقة هذه حرام لأن خلاف المتابعة والتراخي الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي ملكته سلك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة نعم وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. حديث أنس دل على ما دلت عليه حديث السابقة بأن لا يسابق الإمام، إنما أيها الناس إني إمامكم، لأن الإمام يقتدى به، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، أي القيام من أين؟ من الركوع، من السجود، ولا بالقعود في التشهدين، ولا بالانصراف. ما الانصراف؟ الانصراف هو التسليم من الصلاة. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف من صلاته سلم. ما هو الانصراف؟ أنه يعطيهم وجهه. ولهذا يجوز أن تقوم قبل أن يستقبل الإمام المأمومين بوجهه. نعم مكروه لكن يجوز. ففيه النهي عن المسابقة. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. ذكر بعض الحركات وبعض المواضع لا يعني عدم الاعتماد على غيرها، مثل القيام والجلوس. لا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى يسجد، لأن أكثر المسابقة تقع في هذا الباب، في الركوع قبله وفي السجود قبله. فأفادت ما أفادت فيه الباب من أن الإمام يؤتم به، وأن الواجب هو المتابعة. وقلنا في موضع واحد فقط في الصلاة تجوز موافقة المأموم لإمامه، وهي ماذا؟ قول آمين. بل يجوز أن تقولها وإن لم يقولها الإمام. وهنا يأتي سؤال: ما هي السنن التي يجوز أن يفعلها المأموم ولم يفعلها إمامه؟ والسنن إما قولية أو فعلية. نقول: كل سنة لا تؤخرك عن متابعة إمامك يجوز أن تأتي بها وإن لم يأتي بها الإمام. أما إذا أخرتك عن متابعته فلا تأتي بها. منها جلسة الاستراحة، إن جلسها الإمام يجب تجلسها إن كنت تعلم منه ذلك. إن لم يجلسها الإمام فجلوسك يؤخرك عن أين؟ عن متابعته التي أمرت بها، يجعلك تستأخر. قول بلا الضالية، قول آمين قد لا يقولها الإمام كما هو مشهور عند الحنفية يسرون بها، تقولها أنت. متى تتركها؟ إذا ترتب عليها مفسدة أعظم تتركها. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. بما تنعقد الجماعة؟ خلاصتها عند الفقهاء تنعقد الجماعة باثنين ولو كان أحدهما صبي أو امرأة. وفي اللغة الجماعة كم؟ ثلاثة فأكثر، ولهذا المثنى في اللغة ليس جماعة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. هذا حديث شريف، حديث قيام ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك لما تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية خالة ابن عباس، وهي آخر امرأة نكحها النبي صلى الله عليه وسلم. متى تزوجها يا ترى؟ في الحجة الوداع؟ لا، الحين أصبر، آخر كلام لك، حجة الوداع والعمرة القضاء. أي نعم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة منصرفه من عمرة القضاء، وهو حلال ما هو بحرام. متى كانت عمرة القضية؟ في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، لأن في السادسة عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون. وهي آخر نساء عليه الصلاة والسلام. جاء ابن عباس إلى خالته، وين خالته؟ في المدينة. قال فلمت في عرض الوسادة ونام النبي وخالتي في طولها. قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. ابن عباس موفق وثر مع رسول الله، فقام عن يساره، فجاء به النبي عن يمينه. انعقدت جماعة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصبي. ابن عباس لم يبلغ عمره 10 سنين، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين ولو كان أحدهما صبيا. هذا مناسبة الحديث لهذا الموضع، وسيأتي في مواضع أخرى. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود. هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا جميعا. من ومن؟ الزوج وزوجته، ويشمل الأخ وأخته والأب وبنته. صلى رجل وامرأة، صلت صلاتهما جماعة، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا الحديث لأهل العلم كلام فيه، فأكثرهم يجعله موقوفا على هذين الصحابيين، ومنهم من يجعله مرفوعا، والكلام في رفعه كلام يضيق المقام عن بسطه. إذن أفاد فيما أفاد أن الجماعة تنعقد برجل وامرأة، وبرجل وصبي. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم، وكانت أم ملحان رضي الله عنها، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، من خالاته، خالة أبيه من الرضاعة، وكانت تحسن إلى رسول الله تكرمه. قال فقمت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. اليتيم من هو؟ أخو أنس الصغير. إذن صف أنس وأخوه الصغير خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيه لو كان صغيرا ما هو بلازم يصير عن يمينك إلا إذا كان واحدا، فإن كان اثنان فيكون خلفك. وفيه أن صف المرأة يكون خلف من؟ خلف صفوف الرجال. نقف على هذا الباب ونكمل الباب الثاني بعد الصلاة إن شاء الله، نفتح المجال للإخوان. نعم. ها؟ أي ما في مداومة على قيام الليل مع الزوجة، لأن الزوجة تبنشر وأنت ما تبنشر، يدركها العذر. ها؟ فإذا أقام الليل هو إياها دائما الحمد لله. طيب، هذا طيب كما سمعت الفضل، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ها؟ يصلي الليل هو إياها جماعة، بس هو الإمام ما هي بهي. أي نعم. لا على قبلك، تفضل. شيخ قال أحدهما صبي، ما تنعقد الشيخ بصبيين؟ الجماعة بلى، قياس ذلك تنعقد بصبيين. لماذا قال أحدهما صبي؟ لأن الإمام راشد في الغالب الأعم، فإن صلى صبيا لم يبلغا جماعة صارت جماعة لهما الحاقا بهذا الفرع بالأصل. سم أي إن لم يكن إلا إمام مأموم فيصلي المأموم عن يمين الإمام. نعم، يجب أن يصلي عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابن عباس من يساره إلى يمينه. طيب، هل قال له النبي أعد الصلاة من أولها؟ لا، ولهذا لو كبر عن يساره جاهلا أو لحاجة ما لقى فرصة هم من فحزلها الإمام صحت ابتداء صلاته عن يساره إذا أتمها بعد ذلك عن يمينه. نعم، لا، يجوز الوقوف عن يساره لحاجة لعذر، أما لغير عذر لا، ينصرف عن يمينه. أي نعم. نعم، إذا فرغ من تكبيره كبر. أي نعم، إذا قال الإمام الله أكبر تكبر، إذا قال سمع الله لمن حمد تنهض. أي هذا خطأ من الإمام إذا أطال، لأن التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال، انتقال من أين إلى أين، من ركن إلى ركن، من ركن القيام إلى الركوع، من الركوع إلى الرفع، من الرفع إلى السجود. فلا يطيل بها الإمام إطالة تخرجها عن مقصودها. ومنهم من يستتبع الميكروفون، يستتبع بها الميكروفون. على كل حال لا تسابق الإمام ولا توافقه ولا تتأخر عنه. سم أي أي يعرفون أنه جاء ركن بركن بركعة خامسة. طيب أن تسعى عن المسبوق ولا عن المأمومين؟ أي نعم. إذا زاد الإمام ركعة خامسة في صلاته فالمأمومون على نوعين. النوع الأول يعرفون أنه زادها، متأكد أنه زادها، ما يوافقونه، يجلسون، فإن وافقوه بطلت صلاتهم، بل يجلسون يسبحون له. فإن أبى إلا أن يتم يبقون في مكانهم إلا أن يشير لهم قوموا، لأنه قد يكون طرأ عليه شيء في صلاته. النوع القسم الثاني ما يدرون أنها خامسة، ساهين في صلاتهم، وهو يصلي يبيع ويشري، ساهي في صلاته، فحكمه حكم الإمام، لهم أن يجبروا ذلك بسجود السهو. نعم. سم تلاوة، قرأ فاسجد واقترب ثم ركع وقام ثم انسجد. أي إذا قرأ الإمام آية سجدة ثم لم يسجد لها وإنما ركع، والمأمومون ظنوا سجد وسجدوا، وش يقول عقب ما يرفع من الركوع؟ سمع الله لمن حمد. يعرفون أنه ماذا؟ لم يسجد، يأتون بركعة بعد الإمام لأن فاتتهم هذه الركعة. وفي مثل هذا نبه الفقهاء على أنه لا يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية فيسجد لها، وإذا ركع ولم يسجد يشعرهم بهذا، إما بأن يرفع صوته بتسبيحات الركوع حتى لا يظن أنه سجاد. نعم. سم نعم، المسبوق قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل أن يتم المسبوق الفاتحة، يتحمل الإمام بقيتها عنه، يتحمل الإمام بقية الفاتحة عن هذا المسبوق. ومثالها أيضا لو أن المسبوق حضر والإمام في ركوعه، طيب هو ما قرأ الفاتحة والفاتحة ركن، قالوا هذا أيضا يتحملها الإمام عنه، أخذ من حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فاستخف واستعجل وكبر قبل الصف ثم دنا ودخل في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعدو، ولم يقل أعد الفاتحة، تحملها من؟ تحملها عنه الإمام. وضابطها بأن يكبر راكعا. أما إذا تراخى يكلم بالجوال يراسل بالواتساب حتى كاد الإمام أن يركع أو ركع فنقول أثم، لا أنها بطلت هذه الصلاة، لأن العبرة بالصلاة بدخولها بالتكبير، لكن أثم بتراخيه وتأخره عن إدراك الصلاة مع الإمام من أولها. نعم. تصير خلفه ما تصف معه، المرأة إذا صلت مع الرجل تكون وراءه ولو كان زوجها. نعم تعتبر جماعة، لا، المرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا تؤذن ولا تقيم، لأن الشريعة متشوفة إلى سكونها وعدم ارتفاع صوتها، ولهذا لا يصلح بالإجماع أن تكون المرأة مؤذنة ولا مقيمة للصلاة ولا إمامة، فضلا أن تكون خطيبة جمعة. لكن في زمن الرخامة يجي أعظم من هذا، تصلي بهم جمعة وتخطبهم وتئم بهم، وبالإجماع صلاتهم لا تصح، صلاتهن إمامة لا تصح. والله أعلم. مش بازع الوقت، نختم بسؤال علاء. أي إذا كان من تقسيم المأموم في صلاة سرية لم يقرأ الفاتحة يأتي بركعة أخرى، لأنه لم يأتي بالفاتحة التي هي ركن في صلاته، وقراءة الفاتحة ركن في ركعات الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام. ما قصرت قبل الإحرام العقد.